كتاب الأخير لأبي بكر أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة 463. وقد قسمه إلى 11 بابا، يعني ما علمناه يجب أن نعمله، وما كان فيه من اعتقاد يجب أن نعتقده. أحسن الله إليكم وبإسنادكم إلى الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه اقتضاء العلم العمل: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. ثم إني موصيك طالب العلم بإخلاص النية بطلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، وقيل العلم والد والعمل مولود والعلم مع العمل ورواية مع الدراية، فلا تنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن ما بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته، والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله عز وجل برحمته وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوين والاسترسال وإثار الخفض والدعاء والمين مع الراحة والسعادة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقبها كريهة وخيمة. والعلم يراد من العمل كما العمل يراد من النجاة، فإذا كان العمل قاصا عن العلم كان العلم كلا العمل كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا وصار في رقبة صاحبه غلا. قال بعض الحكماء: العلم خادم العمل والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل، ولا أن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه. وقال سهل بن مزاحم الأمراضي: يقوى العالم من عقد التسعين، مع أن الجاهل لا يعذر بجهلته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به. قال الشيخ: وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بتشمير بالسعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن حاجة السائر والمحروم؟ وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل منهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزيهما؟ وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتها. فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته، فإن الثواب قليل والرحيل قريب، والطريق مخوف والاغترار غالب، والخطر عظيم والناقد بصير، والله تعالى بالمصار وإليه المرجع والمعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي بن إسابورة قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برصة السمي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. قال أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قال أخبرنا علي بن إبراهيم حماد الأزدي قال حدثنا فضل بن محمد الجندي قال حدثنا صامت بن معاذ الجندي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليمان عدي بن عدي عن الصرابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من إن اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن أحمد بن محمد السكري وقال حدثنا أبو عمر محمد العباس الخراز وقال أخبرنا أبو محمد جعفر بن أحمد المروزي وقال المؤذن قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن يحيى بن حماد بن حبيب بن سعد مولى الفضل بن العباس بن عبد الملك بالكوفة قال حدثنا ابن فضين عن ليث عدي بن عدي عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسدي فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وماله من اكتسبه، وفي أي شيء أنفقه، وعن علمه كيف عمل فيه. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الهوازي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم القاضي بالأهواز قال حدثنا محمد بن عبدوس كاتب قال حدثنا زيد بن حرشي قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن أبي صادق عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال: العلم. قال: فينفي عني حجة العلم؟ قال: العمل. قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفارس حافظ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد، وأبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم شاذان. قالوا أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد النصيبي، وقال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة، قال حدثنا الحكم موسى، قال حدثنا وليد بن مسلم عن شيخ من كلب يكنى بأبي محمد أنه سمع مكحولا يحدث أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا عويمر إذا قيل لك يوم القيامة أعلمت أم جهلت؟ قلت: علمت. قيل لك: فماذا عملت فيما علمت؟ وإن قلت: جهلت. قيل لك: فما كان عذرك فيما جهلت ألا تعلمت؟ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الطرقي والعدل بالكرخي، قال حدثنا أبو بكر عمر بن إبراهيم مردوي الكرخي، وقال حدثنا أبو جعفر بن أبي جعفر النجيرمي، قال حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي الطوعي، وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا إبراهيم بن مسرة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم واعملوا به وعلموه، ولا تضعوه في غير أهله، ولا تمنعوا عن أهله، ولا تمنعوا عن أهله. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق المزار، وقال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق، وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن إسماعيل التباب المصري، وقال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وقال حدثنا مشرون عباد عن بكر بن خنيس قال: حدثني حمزة النصيبي وعن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي عن معاذ جبر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن ينفعكم الله عز وجل حتى تعملوا بما تعلمون. قال أخبرني محمد بن أبي عن الأصبهاني قال: أنبأنا قال أنبا أحمد بن عبد الشيرازي الحافظ قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان البغندي قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الجمحي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله عز وجل حتى تعملوا. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله الكاتب الأصبهاني قال: حدثنا قاضي أبو بكر محمد بن عمر السلمي الحافظ قال: حدثني عبد الله بن عمران النجار قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا حسن بن بشير عن أبي عن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاخرة عن يحيى بن جعدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل، وسيكون قوم يحملون العلم يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل يغضب على جليس أن يجلس إلى غيره، أولئك لا تصعد أعمالهم إلى السماء. قال: حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل البزار الوسط قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا خلف بن الوليد أبو الوليد قال: حدثنا خالد بن عبد الله حق قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن يزداد قال: يقال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها قال: حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفقدي قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو قال: حدثنا خالد بن عبد الله حق قال: أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن علي المنذر القاضي قال: حدثنا علي بن عمر بن أحمد الحافظ قال: حدثنا محمد بن يحيى بن هارون الإسكافي بإسكاف قال: حدثنا إسحاق بن شاهين قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن زيد بن زياد عن إبراهيم عن قمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال في حديث خلف قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا، في حديث المنذر: تعلموا مرة قالها مرة واحدة. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي بن عيسى أبو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا هارون بن سليمان الأصباني قال: حدثنا عبد الرحمن المديني عن سفيان قال: حا وأخبرنا أبو سعيد الحسن محمد بن عبد الله بن حسنوي الأصباني قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن يوسف التميمي قال: حدثنا عمران بن عبد الرحيم قال: حدثنا حسين بن حفص قال: حدثنا سفيان وعلي عمش عن تميم بن سلمة عن أبي عبيدة أنه قال: قال عبد أنهم قالوا: قال عبد الله رضي الله عنه: تعلموا فمن علم فليعمل هذا لفظ المدين. ولم يذكر لنا أبو سعيد الصيرفي في إسناده تميم بن سلمة. وقال ابن حسنوي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس تعلموا فمن علم فليعمل. قال أخبرني علي بن عبد الوهاب السكري قال: أنبأ محمد بن عباس وأنبأنا محمد بن عباس الخراز قال: أنبأنا جعفر بن محمد المروزي قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل قال: حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن حسين بن محمد بن فضل القطان قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الدرستوي النحوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا وليد قال: حدثنا قاسم بن هزان قال: سمعت الزهري يقول: لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم، ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. قال أخبرنا محمد بن أحمد الرزقوي قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي وقال: أنبأنا الوليد المسلم قال: حدثنا قاسم بن هزان أنه سمع الزهري يقول: لا يرضى أن الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي قال: حدثنا علي بن محمد بن عبد الله البرني الواسطة قال: حدثنا أحمد الصاعد قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقري قال: حدثنا حكام بن سلم الرازي عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمل والإيمان قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. قال يحيى قال أبو يحيى محمد بن أبي عبد الرحمن إن أبي جاء معي منذ أكثر من 50 سنة حتى سمع هذا من حكام قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال: حدثنا حسين بن أبي معشر قال: أخبرنا مكي عن جعفر بن برقان عن فرات بن سلمان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، وتكون متعلما حتى تكون ما علمت عاملا. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبر حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الله بن عطاء قال أخبرنا هشام الدستوي عن برد عن سليمان قاضي عمر بن عبد العزيز أنه قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال حد أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سنة بن محل الحوضي قال حدثنا زيد بن إبراهيم قال سمعت الحسن يقول قال أبو الدرداء رضي الله عنه آدم اعمل كأنك تراه واعد نفسك في الموتى واتق دعوة المظلوم. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد عبد الله بن بشرى المعدل وقال حدثنا أبو علي بن حسين بن صفوان البردعي وقال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن حسين القطان وقزوين قال حدثنا أبو حاتم الرازي وقال حدثنا خالد بن عمرو الأموي عن شيبان النحوي عن ليث عن طلحة المنصرف عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا أنتم من الله على أحدا واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم وأنكم ملاقوا الله عز وجل لا بد لكم من ذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال أخبرنا محمد الحسن بن أحمد الهوازي قال سمعت أيز ديار بن سليمان الصوري يقول سمعت محمد المنذر يقول سمعت سالم بن عبد الله يقول العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به. قال أخبرني أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن خلال أبو الحسن أحمد محمد بن أحمد العتيقي قال الحسن حدثنا وقال أحمد أخبرنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني قال سمعت عبد الكريم بن كامل بن روح الصواف يقول سمعت سالم بن عبد الله الدستري يقول الناس كلهم سكر للعلماء والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. قال أخبرني أبو علي عبد الرحمن محمد بن أحمد فضالة الحافظ نيسابوري بالري قال أخبرنا أبو أحمد الغطريفي قال حدثنا مسعيد بكر بن أحمد بن سعد بن عبد البصرة قال قال سالم بن عبد الله الدنيا جهل وموات إلا العلم والعلم كله حجة إلا العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. قال أخبرنا الحسن بن حسين علي قال أخبرنا أحمد بن نصر الذراع بالنهرواني قال حدثني أبو الحسن علي بن النصروي قال سمعت حسين بن بشر الصابوني يقول سمعت سالم بن عبد الله يقول العلم أحد لذات الدنيا فإذا عمل به صار الآخرة. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري بن سبري قال سمعت محمد بن حسين السلمي يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت خواص يقول ليس العلم كثرة الرواية وإنما العالم يتبع العلم واستعمله واقتدى بالسنة وإن كان قليل العلم. قال أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن عطية المكي وقال حدثنا يوسف بن عمر المسرور أبو الفتح القواس وقال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أحمد بن الحواري قال حدثني عباس بن أحمد بقوله تعالى والذين جادوا في النادي أنهم سولنا لا يقال الذين يعملون بما يعلمون نهديهم إلى ما لا يعلمون. قال أخبرني أبو الحسين أحمد بن علي بن حسين الثوري قال حدثنا أبو عبد الرحمن محمد الحسين النيسابوري قال سمعت أبا بكر الرازي يقول قال يوسف بن الحسين في الدنيا طغيانان طغيان العلم وطغيان المال والذي ينجيك من طغيان العلم عبادة والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه. وقال يوسف بالأدب تفهم العلم وبالعلم يصح لك العمل وبالعمل تناول الحكمة وبالحكمة تفهم الزهد وتوفق له وبالزهد تترك الدنيا وبترك الدنيا ترغب في الآخرة وبالرغبة في الآخرة تناول رضا الله عز وجل. قال أخبرني محمد الحسين بن محمد المنتوثي قال حد قال ذكر جعفر محمد بن نصير الخلدي وأن أبا العباس الحلواني أخبره قال سمعت أبا القاسم الجنيد يقول متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطي العلم ما له عليك احتجب عنك نوره وبقي عليك رسمه وظهوره ذلك العلم عليك لا لك وذلك أن العلم يشير إلى استعماله فإذا استعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن حسين بن أحمد الواعظ قال سمعت أبو عبد الله الروذباري يقول من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفع العلم ومن خرج إلى العلم يريد العمل بالعلم نفعه قليل العلم. قال وسمعت أبا عبد الله الروذباري يقول العلم موقوف على العمل والعمل موقوف على الإخلاص والإخلاص لله ورث الفهم عن الله عز وجل. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر المشادان قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن حباب عن حفص بن سليمان كذا في كتاب عن المشادان ولعله جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه وإذا طلبه لغير ذلك زال به فجور أو فخرا. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد عبد الواحد محمد الجعفري قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي قال حدثنا عبد الله بن أعين قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول من تعلم العلم للعمل كسره علمه ومن طلبه لغير العمل زاده فخرا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال حدثنا محمد عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا جعفر بن سليمان قال مالك بن دينار إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره وإذا طلبهم غير العمل زاده فخرا. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن محمد بن عبد الله السراج بن إيسابور قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطائفي وقال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا زكريا بن نافع الفصيني وقال حدثنا عباد بن عباد وخواص الرملي وقال عن مشوذة بن عم مطر قال خير العلم ما نفع وإنما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينفع به من علمه ثم تركه. قال أخبرنا أبو محمد الحسن علي بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو عمر محمد بن عباس الخراز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا مبارك قال أخبرنا حديث بن عثمان الحبيب بن عبيد رحبي قال: تعلموا العلم واعقلوا وانتفعوا به ولا تعلموا لتجملوا به، فإنه بشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. قال: أخبرنا عبد الكريم بن هوازن قال: سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول: سمعت أبا نصر الأصفهاني يقول: سمعت محمد بن عيسى يقول: قال أبو سعيد: خراج العلم ما استعملك واليقين ما حملك. قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله الحنائي قال: حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: حدثنا محمد الحسيني قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا صالح بن رستم قال: قال لي أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكون إنما همك أن تحدث به الناس. قال: أخبرنا محمد بن حسين بن فضل القطان قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو بشر يعني بكر بن خلف قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا صالح بن رستم قال: قال أبو قلابة لأيوب: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا تكون إن إنما همك أن تحدث به الناس. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال: حدثنا أحمد القاسم النصري قال: حدثنا محمد سليمان بن حبيب اللوين قال: حدثني أبو محمد الأطرب الأطرب الأطرب الأطرابلسي قال: حد عن أبي معمر عن الحسن قال: همة العلماء الرعاية وهمة السفهاء الرواية. قال: أخبرنا أبو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز بن حاتم بن أزم الليث بن سليمان الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من حفظه قال: سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت أبي يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: هتف العلم بالعمل فنجاب ويرتاح العدد الآباء تسعة. قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم التنوخي وقال: وجدت في كتاب جدي حدثني أحمد بن أبي العلاء المكي وقال: حدثني إسحاق بن محمد بن أبي النخعي وقال: حدثني النوفل عن الحارث بن عبيد الله قال: سمعت النبي ذي بن يحدث عن ابن كثير أنه قال: العلم يأتي بالعمل فنجاب ويرتحل. قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسن ابن حسنون النوصي وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين الدقاق وقال: أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن زياد الفروة البلدي وأبو شهاب عن طلحة وابن زيد عن صهيب بن عمرو عن راشد بن سعد قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من علم ما علم الله عبدا علما إلا كلفه الله يوم القيامة ضماره من العمل. قال: أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري قال: حدثنا أحمد بن علي بن هشام التميلي بالكوبة قال: حدثنا عبد الله بن زيدان قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن المحرزي وقال: قال أيوب بن يحيى قال: فضيل بن عياض رحمه الله تعالى يزال العالم جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن قاسم الحسن الشاعر بالبسط قال: حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق المادرائي قال: حدثنا فضل بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الطبري قال: قال الفضيل رحمه الله تعالى: إنما يراد من العلم العمل والعلم دليل العمل. وقال الفضيل رحمه الله: الناس يتعلموا فإذا علموا فعليهم العمل. قال: أخبرنا الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال: بن علي بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي وقال: قال عبد الله بن المعتز: علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وقال أيضا: علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. قال: أنشدنا محمد بن أبي علي الأصبهاني لبعضهم: اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا ينفع العلم إن لم يحسن العمل، والعلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، وحجة الله يا ذا العلم بالغة، لا المكر ينفع فيها لا ولا الحيل. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا ينهينك عنه الله والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك إياك أن يعتادك الملل، وعظ أخاك برفق عند زلته، فالعلم يعطف من يعتاده الزلل. وإن تكن بين قوم لا خلاق لهم فأمر عليهم بمعروف إذا جهلوا، فإن عصوك فراجعهم بلا ضجر، واصبر وصابر ولا يحزن كما فعلوا، فكل شاة برجليها معلقة، عليك نفسك إن جاروا وإن عدلوا. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي قال: حدثنا أبو نبات محمد بن المهدي قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن حكيم قال: أخبرني أبو بكر أحمد بن أحمد بن جعفر اليزدي بأصبهان قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عطاء القباب قال: حدثنا أبو طالب بن عبد الله بن أحمد بن سالة البغدادي من قال: حدثنا حسن بن قزعة قال: حدثنا فضيل بن عياض قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أنبأنا أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج المعدن قال: أنبأنا محمد بن علي بن زين الصائغ قال: حدثنا سعيد المنصور قال: حدثنا فضيل بن عياض عن أحمد بن عبيد الله عن أبي يعني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتها الأمة. وفي حديث يزدي: يا أيتها الأمة إني لا أخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين بن العباس بن علي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم المروزي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمود قال: حدثنا أحمد أكثم قال: حدثنا عبد الله بن مشير الغساني بن مسهر الغساني قال: سمعت خالد بن يزيد بن صبيح يقول: سمعت أنس بن ميسرة بن حلبس الجيلاني يقول: تقول الحكمة: تبتغيني ابن آدم وأنت واجدني في حرفين، تعمل بخير ما تعلم وتذر شر ما تعلم. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أنبأنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا أبو اليماني قال: حدثنا حريز بن أبي عوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: العبد يوم القيامة المسؤول ما عملت بما علمت. قال: أخبرنا أبو الفتح إلى بن محمد بن جعفر الحفار قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: أنبأنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال: حدثنا زيد بن هارون قال: أخبرنا ورقاء عن يحيى بن عبيد الله عن أبي يعني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أخاف عليكم فيما لا تعلمون، ولكن انظروا كيف تعملون فيما تعلمون. قال: أخبرنا الفتح إلى بن محمد بن جعفر بن الحفار قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حديث عثمان عبد الرحمن بن عوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنما خاض أن يكون أول من ما يسألني عنه ربي أن يقول قد علمت فما عملت فيما علمت. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حارث بن عبيد الإيادي وقال حدثنا مالك بن دينار قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف على نفسي أن يقال لي يا عمر هل علمت فأقول نعم فيقال لي فماذا عملت فيما علمت. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن محمد بن عبد الله بن حسن أبي الأصبهاني وقال حدثنا أبو جعفر أحمد بن مرة من تميم وقال حدثنا عبرة بن عبد الرحيم قال حدثنا حسين بن حفص قال سمعت سفيان يقول قال أبو الدرداء رضي الله عنه إني لست أخشى أن يقال لي يا عمر ماذا علمت ولكن أخشى أن يقال يا عمر ماذا عملت فيما علمت. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب العباداني وقال أخبرنا محمد عبد الملك الدقيقي قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا أبو بشير الحلبي وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب صدقته أعمال من قال حسن وعمل غير صالح رده الله عز وجل على قوله من قال حسن وعمل صالح رفعه العمل وذلك بأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني وقال أخبرنا علي بن إبراهيم سلمة القطان قال حدثنا أبو حاتم وقال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا مبارك وفضالة الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه قال عمله. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أحمد بن سليمان العباداني وقال حدثني جعفر بن محمد بن حرب العباداني بعبادان قال سمعت بشرى بن الحارث يقول إنما فضل العلم العمل به ثم يرتقي به. قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن حسين الخفاف قال حدثنا أبو طالب محمد بن أحمد بن إسحاق ابن البهلول القاضي قال حدثنا محمد بن حسين بن حمدوي الحربي قال سمعت يعقوب بن شوال يقول سمعت بشرى بن الحارث يقول العلم حسن لمن عمل به ومن لم يعمل به ومن لم يعمل ما أضره. وقال هذه حجة وقال هذه حجة يعني على من علم ومن لم يعمل ما أضره وقال هذه حجج وقال هذه حجة يعني على من علم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزقوي قال أخبرنا جعفر بن محمد بن حسين الخلدي وقال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وقال حدثنا عباس بن عنبري قال حدثني عبد الصمد قال سمعت سعيد بن عطارد وكان بكى حتى برح قال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إلى متى تصفون الطريق إلى الدارجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين إنما يبتغى من العلم القليل ومن العمل الكثير. قال حدثني علاء بن حزم الأندلسي وقال أخبرنا محمد بن حسين بن وقال المصري وقال أخبرنا جدي عبد الغني بن سعيد الأزدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر المردي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد السلام قال سمعت عبد الله بن أحمد بن شبوي المروزي يحكي عن أبيه أنه قال سمعت حفص بن حميد يقول دخلت على داود الطائي أسأله عن مسألة وكان كريما فقال رأيت المحارب إذا أراد أن يقل الحرب أليس يجمع آلته فإذا أفنى عمره في الآلة فمتى يحارب إن العلم آلة العمل فإذا أفنى عمره في جمعه فمتى يعمل. قال أخونا أحمد بن حسين التوزي وقال أخبرنا أبو عمر أحمد بن محمد بن موسى بن العلافي قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال سمعت أبا عبيد قاسم بن سلام يقول سمعني عبد الله بن جديس أتله على بعض الشيوخ قال لي يا أبا عبيد مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل. قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي وقال أخبرنا سالم بن أحمد الديباجي وقال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي من مصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن أبي عن جدي جعفر بن محمد عن أبي عن جدي علي بن حسين عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال الزاهد عندنا من علم فعمل ومن أيقن فحذر فإن أمسى على عسر حمد الله عز وجل وإن أصبح على يسر شكر الله عز وجل فهذا هو الزاهد. المقصود علم بلا عمل يشابه اليهود فهم علموا لكن ما عملوا فيجب على الإنسان يعمل بما علم وأيضا من علم حتى ولو سنة ينبغي له أن يطبقها حتى يكون مطبق لجميع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم وبإسنادكم إليه رحمه الله تعالى. قال باب في التغليب على من ترك العمل بالعلم وعدل إلى ضده وخلاف مقتضاه في الحكم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا حامد بن محمد بن عبد الله الأروي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجواري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان فيما أعلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن لا يعلم وويل لمن علم ثم لا يعمل قالها ثلاثة. قال أخبرنا أحمد بن علي بن إزداد القاري وقال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم بن عبد الملك الأصبهاني بها قال أخبرنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن علي بن مخلد الفرقدي قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا فرج بن فضالة عن سلمان الربيع مولى العباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلم وويل لمن لا يعلم ولا يعمل قال سبع مرات. قال واخبرنا ابن يزداد قال اخبرنا عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن علي الفرقدي قال حدثنا اسماعيل بن عمرو قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن جعفر بن برقان عن جعفر بن برقان عن ميمون بن ميران عن ابي الدرداء بن نحوي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حسين بن أبي معشر قال أخبرنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن ميران قال قال أبو الدرداء ويل للذي لا يعلم ويل للذي يعلم ولا يعمل قالها سبع مرات. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن مجاب الطيبي وقال وأخبرنا القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن حسن الشافعي وقال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد قال حدثنا محمد بن يونس القرشي قال حدثنا عبد الله بن داود الحزيني وقال حدثنا جعفر بن رقان عن ميمون بن ميران قال قال أبو الدرداء ويل لمن لا يعلم ولا يعمل قالها مرة وقال ابن خلاد ويل لمن يعلم ولا يعمل قالها مرة ويل لمن علم ولم يعمل قالها سبع مرات. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري وقال أخبرنا عبد الباقي بن قانع القاضي قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين بن علي بن الأزهري بالكوفة قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا أبو داود النخعي قال حدثنا علي بن عبيد الله الغطفاني عن سليه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا علم العالم ولم يعمل كان كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه. قال أخبرنا أبو نعيم بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ بأصبهان قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو محمد بن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يذل الناس ويحرق نفسه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا الحسين بن أيوب الهاشمي قال حدثنا موسى بن عيسى المسيسي وقال حدثنا الوين وقال أخبرنا يوسف بن رباح بن علي المصري وقال أخبرنا القاضي أبو الحسن علي بن حسين بن مدار الأذني قال حدثنا الوين قال وأخبرنا الحسن بن أحمد الخلال قال حدثنا محمد بن علي بن سويد الغبري قال أخبرنا قال أنبأنا محمد بن علي بن داود التميمي بأذنة قال حدثنا الوين محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن جابر عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتية التي تضيء للناس وتحرق نفسها واللفظ لحديث الخلال. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو الحسين عبد الصمد بن علي بن محمد الطسطي قال حدثنا محمد بن القاسم المعروف بأبي العينة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلع قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فقالوا بما دخلتم النار وإنما دخلنا الجنة بتعليمكم قالوا إنا كنا نأمركم ولا نفعل. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأصفهاني بها قال حدثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا زهير بن عباد قال حدثنا أبو بكر الدائري وعبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أناس من أهل الجنة يتطلعون إلى أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل. قال سليمان لم يروي عن أبي خالد إلا أبو بكر الداهري يتفرد به زهير. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن العباس بن الفضل بن الموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن ابن أبي المثنى قال حدثنا محاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة أنه قال قيل لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح ولا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا. بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال وما سمعته يقول قال قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيقال ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمي قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا أبو سلمة عن منصور بن زاد قال نبيت أن بعض من يلقى في النار لا يتأذى أهل النار بريحه فيقال له ويلك ما كنت تعمل قال ويلك ما كنت تعلم قال ما يكفينا ويلك ما كنت تعمل ما يكفينا ما نحن فيه من الشر حتى ابتلينا بك ونتني ريحك. قال فيقول إني كنت عالما فلم أنتفع بعلمي. قال أخبرني أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبر قال أنبأنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن صفار الهروي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الوكيل قال حدثنا محمد بن محمود السمرقندي قال وسمعته يعني يحيى بن معاذ الرازي يقول مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه وفهمه القاطع بعذره. قال وسمعته يعني يحيى بن معاذ الرازي يقول مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه وفهمه القاطع بعذره يقول مسكين من كان علمه حجيجه ولسانه خصيمه وفهمه القاطع بعذره. قال قيل لبعض ما لا تضرب العلم فقال خصومي من العلم كثير فلا أزداد. قال أنبانا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز وقال حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزوري من لفظه ملان قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي قال سمعت السري بن المغلس السقطي يقول كلما ازددت علما كانت الحجة عليك وكذا. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة بن محمد المقري قال سمعت أبو الحسين محمد بن أحمد بن سمعنا الواعظ يقول كل من لم ينظر بالعلم في مال الله عليه فالعلم حجة عليه وبال. قال أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب قال أنبأنا أبو علي محمد بن أحمد بن حسن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سلمان الضبعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. قال قرأت على ظهر كتاب لأبي بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تعذر بما أنت حامله، فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن ابن أحمد بن أبي طاهر الدقاق وأبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن حسين الجرمي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن زوير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العافري العامري قال حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن مغلن قال سمعت الشعبي يقول ليتني لم أكن علمت من ذا العلم شيئا. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الثعلبي الهيتي قال أخبرنا قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا المسالم يعني محمد بن سالم العسكر قال سمعت الفريامي يقول سمعت سفيان الثوري يقول ليتني لم أكتب العلم وليتني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي. قال أخبرنا أبو القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا أبو عيسى موسى بن هارون الطوسي قال حدثنا أبو معمر قال سمعت ابن عيينة رحمه الله تعالى يقول العلم إن لم ينفعك ضرك، قلت يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن محمد التميمي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو الربيع يعني عمرو بن سليمان قال حدثني أبو الأشعث عن محمد بن واسع رحمه الله تعالى أنه قال قال لقمان لابنه يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البرزعي قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم بن علوية الجوهري قال حدثنا محمد بن أحمد بن حسن بن بابويه الحنائي قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثنا محمد بن حسين هو البرجلاني قال حدثني أحمد بن محمد قال حدثني أبو عبد الصمد العمي عن مالك بن دينار أنه قال إنني وجدت في بعض الحكمة لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حاطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا جدي قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا سفيان قال كان عالم عابد في بني إسرائيل فقال العالم للعابد ما يمنعك أن تأتيني وتأخذ مني وأنت ترى الناس يأتوني، فقال العابد تعلمت شيئا فأنا أعمل به فإذا فني أتيتك. قال أنشدني أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله السوري نفسه كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك حفيا طالبا منه كل نوع وفن وغريب ولست أعمل شيئا، وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا، إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. قال أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصبعنا قال أنبأنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا مطلب قال حدثنا مطلب بن شعيب الأزدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال قال الطبراني حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل قال حدثني عفو المالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوم فقال هذا أوان رفع العلم، فقال له رجل من الأنصار يقال زياد بن لبيد يا رسول الله يرفع العلم وقد أثبت وعته القلوب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة، ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله، فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك فقال صدق عوف لا أخبرك بأول ذلك يرفع، قلت بلى قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا. قال أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أنبأنا أبو مسلم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران قال قرأت على أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد السبحي قال حدثنا أبو رجاء محمد بن حمدويه بن موسى قال حدثنا أحمد بن جميل قال أخبرنا حفص بن حميد عالم المبارك قال كان رجل إذا مال لم يسمع بعالم إلا أتى حتى يقتبس منه فسمعنا في موضع كذا وكذا عالما، فركب سفينة وفيها امرأة فقالت ما أمرك يا هذا؟ قال إني مشغوف بحب العلم فسمعت أن في بعض كذا أن في موضع كذا عالما آتي. قالت يا هذا كلما زيد في علمك يزيد في عملك أو تزيد في علمك والعمل موقوف، فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العمل. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الموصلي قال حدثنا عبد الله بن علي العمري قال حدثنا الفتح بن شخرف قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال حدثنا عبد الله بن السندي عن إبراهيم بن آدم قال خرج رجل يطلب العلم فاستقبله الحجر في الطريق فإذا فيه منقوش اقلبني ترى العجب وتعتبر، فقال فأقلب الحجر فإذا فيه مكتوب أنت بما تعلم لا تعمل كيف تطلب ما لا تعلم، قال فرجع الرجل. قال أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال أنبأنا محمد بن عباس الخراز قال حدثنا جعفر محمد الصندلي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس ابن خنيس قال قال عمر بن قويس قال حدثني عطاء قال كان فتى يختلف لهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيسألها وتحدثه، فجاء ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بعد ذلك بما سمعت مني؟ فقالت لا والله يا أمه. فقالت يا بني فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ قال حدثنا الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا عمر بن ابراهيم بن كثير المقري قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا ابو حفص عمر بن اخت بشير بن الحارث قال سمعت بشيرا يقول قال فضيل هذا الحديث لا يسمع الرجل خير له من ان يسمعه ولا يعمل به. قال اخبرنا ابو بكر احمد بن علي بن ازداد القاري قال اخبرنا ابو محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الاصبهاني بها قال حدثنا محمد بن يحيى بن منته قال حدثنا محمد بن عصام عن ابي سفيان عن ابي حازم رحمه الله انه قال رضي الناس من العمل بالعلم ورضوا من الفعل بالقول. قال اخبرنا محمد بن احمد بن رزق قال اخبرنا قال انبانا عثمان بن احمد الدقاق قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثني ابو عبد الله يعني احمد بن حنبل قال حدثنا ابو قطن قال سمعت بن عمرو يقول وددت اني خرجت منه كفافا يعني العلم. قال ابو قطن قال شعبت ما انا على شيء مقيم اخاف ان يدخلني النار غيره. قال اخبرنا محمد بن ابي النصر النرسي قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين الدقاق قال انبانا قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن زياد بن فروه البلدي قال حدثنا ابو شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اني لاحسب العبد ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئه يعملها. قال اخبرنا ابو عبد الله احمد بن عبد الله بن حسين بن اسماعيل المحملي قال حدثنا عبد الرحمن بن عباس العباس ابن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا البزاز من لفظه واصله قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن حمدون الخزار الخراز قال حدثنا عبد الله عن ابي زياد قال حدثنا سيار عن جعفر عن مالك قال قرات في التوراه ان العالم اذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. قال اخبرنا ابو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسن وهي الاصبهاني قال حدثنا احمد بن جعفر بن معبد السمسار قال حدثنا ابو بكر بن النعمان قال حدثنا زيد بن عوف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال العالم الذي لا يعمل بعلمه بمنزله الصفا اذا وقع عليه القطر زلق عنه. قال اخبرنا ابو الحسين محمد بن عبد الواحد بن علي البزار قال انشدنا ابو القاسم عمر بن محمد بن سيف الكاتب قال انشدنا محمد بن عباس اليزيدي قال انشدنا ابو الفضل الرياشي ما من روى علما ولم يعمل به فيكف عن وتغ الهوى باديبه حتى يكون بما تعلم عاملا من صالح فيكون غير معيب ولقل ما تجدي إصابة صائب أعماله هو أعمال غير مصيب. باب ذم طلب العلم للمباهاة به وللمماراة فيه ونيل الأغراض وأخذ العواض عليه. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبانا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا بشر بن عبيد الدارسي قال حدثنا محمد بن سليمان عن عطاء بن سائب بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي عن عذبة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس فله من علمه النار. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز الطاهري قال أنبانا أبو بحر محمد بن الحسن بن كثير قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن القاسم الطلحي قال حدثنا عثمان المطلق قال حدثنا أبو هاشم الرمائي عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن زياد البزار قال حدثنا سليج بن النعمان قال حدثنا فليح يعني بن سليمان عن أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغى يعني به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. قال أخبرني أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن محمد بن عبد الله بن بشران ابن بشران القرشي قال حدثنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري وأنبأنا علي بن المحسن التنوخي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن ماهربذ الأصبهاني قال عبد الله حدثنا وقال الزهري أخبرنا أحمد بن عبد الله بن شابور قال حدثنا أبو نعيم الحلبي قال حدثنا مخلد بن حسين قال حدثنا هشام بن حسان قال سمعت الحسن يقول من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه وقال الزهري فذاك حظه منها. قال أخبرني أبو محمد الحسن بن أحمد الحربي الخطيب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان أن العباس بن يوسف الشكلي حدثهم قال حدثنا محمد بن ماهان قال حدثنا محمد بن يزيد بن قنيس قال سمعت وهب بن الورد يقول ضرب مثل عالم السوء فقيل مثل العالم السوء كمثل حجر وقع في ساقية فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيا به الشجر. ولو أن علماء سوء نصحوا لله في عبادي فقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة فإنا قوم مفتونون كانوا قد نصحوا لله في عبادي ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها. قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي الإيادي قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح البهري قال حدثنا عثمان بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الشامي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال سمعت بن عيينة يقول قال عيسى عليه السلام يا علماء سوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفل تعجب من رآها وتقتل من أكلها. قال أخبرنا الحسن بن علي الجواري قال أنبأنا محمد بن عمران بن موسى المرزباني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى المكي قال حدثنا محمد بن القاسم بن خلاد قال حدثنا عبد الغفور بن عبد العزيز عن أبي أنوى بن منبه أن عيسى بن مريم عليه السلام قال ويلكم يا عبيد الدنيا ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به. ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل وما أكثر العلماء وليس كلكم ينتفع بما علم فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف. منكسين رؤوسهم إلى الأرض يضرفون من تحت حواجبهم كما ترمق الذباب وقولهم مخالف فعلهم من يجتني من الشوك العنب ومن الحنظل التين كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب إلا زورا إن البعير إذا لم يثق صاحبه في البرية نزع إلى وطنه واصله وإن العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله وإن زرع لا يصلح إلا بالماء والتراب كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل وإليكم يا عبيد الدنيا إن لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه وإن للدين ثلاث علامات يعرف بهن الإيمان والعلم والعمل قال باب ما جاء من الوعيد والتهديد وتشديد لمن قرأ القرآن للسيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا محمد بن عباس بن الفضل صاحب الطعام بالموصل قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى قال حدثنا جعفر بن عون عبد الوهاب يعني بن عطاء قال أنبانا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرغ الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أخوان الشام يا أبا هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت قال كذبت إنما أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل فأمر به فسعب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم والقرآن فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك فقال كذبت إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ فأمر به فسعب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل أتاه الله من أنواع المال فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها فقال ما تركت قال ذكر كلمة معناها من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك قال كذبت إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنبأنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن قيس عن الحسن أنه قال إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوا من قبل وجهي ولا يدرون ما تأويله قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليكم بارك ليتدبروا آياته ما تدبروا آياته اتباع عمله وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه يقول أحدهم يا فلان تعالى وقارئك متى كانت القراء تفعل هذا ما هم بالقراء ولا الحلماء ولا الحكماء إلا أكثر الله في الناس مثالهم قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أنبأنا دعلج بن أحمد قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصايغ وأن سعيد بن منصور حدثه قال حدثنا حديج يعني بن معاوية عن أبي إسحاق أنه قال عمر الخطاب رضي الله عنه لا يغرركم من قرأ القرآن إنما هو كلام يتكلم به ولكن انظروا من يعمل به قال باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار قال أنبأنا أبو الحسين محمد بن مظفر بن موسى الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن هيثم قال حدثنا مالك بن عبد الله بن سيف قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا عمر بن الصبح عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتلو القرآن من لم يعمل به قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر العطار والحسن بن أبي بكر بن شاذان قال عبد العزيز حدثنا وقال الحسن أخبرنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق قال حدثنا محمد بن غالب بن حرب زاد عبد العزيز الضبي قال حدثني وفي رواية مشاهدنا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة بن موسى والحسن بن أبي جعفر قال حدثنا مالك بن دينار عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاهم بمقارض من نار كلما قرضت وفت فقلت يا جبريل من هؤلاء قال خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا قال أنبأنا أحمد بن إسحاق بن مجاب الطبي قال حدثنا محمد بن أيوب البجلي قال أنبأنا أبو بكر يعني بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فقال فأمره فينتتل له خصما فيقول يا ربي حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك فيأخذ بيده ما يرسله حتى يكبه على منخره في النار ويؤتى بالرجل صالح قد كان حمله وحفظ أمره فينتتل خصما دونه فيقول يا رب حملته إياي فحفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذ بيدي فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن ابن رزق البزاز وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسلم المروزي قال حا وأنبأنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا زكريا بن يحيى المروزي قال حدثنا معروف الكرخي قال بكر بن خنيس إن في جهنم لوادي يتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات وإن في الجب الحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات يبدأ بفسقة وإن في الجبة لحية يتعود الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم 7 مرات. يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقولون أي ربي بودئ بنا قبل عبدة الأوثان. قيل لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الغزويني قال أنبانا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان قال حدثنا محاتم الرازي قال حدثنا هدبة قال حدثنا سلام يعني بن أبي مطيع قال سمعت أيوب السختياني يقول لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. وقال أبو حاتم حدثنا هدبة قال حدثنا حزم هو القطعي قال سمعت مالك بن دينار يقول لا أنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره إن هذا أبعدهما غورا. قال أخبرني أبو القاسم بكران بن الطيب بن حسن السقطي بجرجرايا قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب المفيد قال حدثنا أحمد بن حسن بن عبد الجبار وأحمد بن علي بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل يقول إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءة عملا. قال قيل كيف العمل به؟ قال أي ليحل حلاله ويحرم حرامه ويتمر بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقف عند عجائبه. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى ابن يحيى البلدي قال أخبرنا محمد بن قال أخبرنا محمد بن عباس بن الفضل ابن يونس الخياط الموصلي قال حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي المثنى قال حدثنا قبيس بن عقبة عن سفيان الثوري عن منصور عن أبي رزين في قوله تعالى يتلون حق تلاوته قال يتبعون حق اتباعه يعملون به حق عمله. قال أخبرنا القاضي أبو محمد يوسف بن رباح بن علي المصري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن محسن بن حسين الأزدي بمصر قال أخبرنا العباس بن أحمد الخواتمي بطرسوس قال حدثنا العباس بن الفضل الأرسوفي قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا نصر بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يتلون حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قال باب ذم التفقه لغير العبادة. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل المشاد نصير في بني سابور قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا العباس بن وليد بن مزيد البيروتي قال أخبرنا أبي قال حدثنا أوزاعي قال أبيت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن عباس الخراز وقال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال أنبانا المبارك قال أنبانا بكار بن عبد الله قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله تعالى فيما يعب به أحبار بني إسرائيل أتفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة تلبسون جلود الضأن وتخفون أنفس الذئاب وتنقون القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال ولا تعينهم برفع الخناصر تطولون الصلاة وتبيضون الثياب تصبون مال اليتيم والأرملة بعزتي لحلفت لا أضربنكم بفتنة يظل فيها رأي كل ذي حكيم وحكمة الحكيم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا ابن عين قال حدثنا ابن جابية الفراء قال الشعبي إنا لسنا بالفقهاء ولكننا سمعنا الحديث فرأينا ولكن الفقهاء من إذا علم عمل. قال حدثنا الحسن بن أحمد الخلال قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زياد قال أخبرنا العباس بن الوليد بن ابن مزيد قال حدثنا أبي قال سمعت الأوزاعي يقول إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن جعفر السلمساني قال حدثنا السلماسي قال أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الكريم الوساوسي قال حدثنا عبد الله بن خبيب قال سمعت إبراهيم البكائي يقول سمعت معروف بن فيروز الكرخي يقول إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن ابن أحمد الواعظ قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن محمد المصري قال حدثنا محمد بن زيد أن ابن سويد قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن تكين قال دخلت على زفر وقد غرغرت نفسه في صدره فرفع رأسه إليه فقال لي أبا نعيم وددت أن الذي كنا فيه كان تسبيحا. قال باب كراهية طلب الحديث المفاخرة وعقد المجالس واتخاذ الأتباع والأصحاب بروايته. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن حسن بن أحمد الحيري بن سبورة قال أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد بن يرحم بن سفيان الطوسي قال حدثنا محمد بن حماد هو الأبي وردي قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التميمي عن سيار عن عبد الله قال الذي يتبع الحديث لم يحدث بها لا يجد ريح الجنة. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد والبصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا أحمد الخليل قال حدثنا سليمان داود قال حدثنا خالد بن حارث الهجيمي قال قيل لابن شبرمة حدث تؤجر فأنشا يقول يمنوني الأجر الجزيل وليتني نجوت كفافا لا علي ولا لي. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي قال أخبرنا قال أنبانا محمد بن أحمد ابن محمد المعيد قراءة قال حدثنا محمد بن السمت قال حدثنا أبو نصر الرجاء بن سالم قال حدثنا أبو مسلم عبد الأعلى بن مصير قال بكر أصحاب الحديث عن الأوزاعي قال فالتفت إليهم فقال كم من حريص جامع جاشع ليس بمنتفع ولا نافع. قال أخبرنا علي بن القاسم قال حدثنا علي بن إسحاق قال قرئ على المفضل بن محمد بن إبراهيم بن مكة وأنا حاضر قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن ابن إبراهيم الطبري قال سمعت الفضيل يقول لو طلبت مني الدنانير كان أيسر إلي من أن تطلب مني الأحاديث. فقلت له لو حدثتني بأحاديث فوائد ليس عندي كان أحب إلي من أن تهب لي عددها دنانير. فقال إنك مفتون أما والله لو عملت بما قد سمعت لكان لك بذلك شغلا عما لم تسمع. ثم قال سمعت سليمان بن مهران يقول إذا كان بين يديك طعام تأكله فتأخذ اللقمة فترمي بها خلف ظهرك كلما أخذت اللقمة ترمي بها خلف فظاهرك متى تشبع؟ قال أخبرنا علي بن القاسم قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواديري قال رأيت رضيعا لسفيان. عبيد الله بن عمر القواريري يحسن الله إليك. قال رأيت رضيعا لسفيان بن عيينة قد جاء إلى فضيل فقال له أما يكفي ما في منزلكم من الشر حتى تجيء إلى هنا يعني الحديث قال وأخبرنا علي قال حدثنا علي قال حدثنا جعفر بن الصائغ قال حدثنا خالد بن خداش قال لي الفضيل تأتي سفيان؟ فقلت نعم. قال نعم الرجل لولا أنه صاحب حديث. قال أخبرنا أبو طالب بن محمد بن الفتح الحربي قال أنبأنا عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أبو حبيب العباس بن أحمد البرتي قال حدثنا سوار بن عبد الله قال سمعت بن عيينة يقول لو قيل لي لما طلبت الحديث ما دريت ما أقول. قال أخبرني أبو محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا الغلابي قال سأل رجل ابن عيينة عن إسناد حديث فقال ما تصنع بإسناده؟ أما أنت فقد بلغتك حكمته ولزمتك موعظته. قال أخبرني عبد العزيز بن علي الأزجي قال حدثنا عمر بن محمد بن إبراهيم البجلي قال حدثنا أحمد بن عبيد الله بن عمار الثقفي قال حدثنا أبو زيد عمر بن شبه قال حدثني خلاد بن يزيد الأرقط وكان أبو زيد إذا ذكر خلادا وصف جلالته ونبله وقال كان من الجبال الرواسي نبلا. قال أتيت سفيان بن عيينة فقال إنما يأتي بك الجهل لا ابتغاء العلم، لو اقتصر جيرانك على علمك كفاهم، ثم كوم كومة من بطحها ثم شقها بأسبوعه ثم قال هذا العلم أخذت نصفه ثم جئت تبتغي النصف الباقي، فلو قيل أرأيت ما أخذت هل استعملته؟ فإذا صدقت قلت لا، فيقال لك ما حاجتك إلى ما تزيد به نفسك وقرا على وقر، استعمل ما أخذت أولا. قال أخبرني علي بن أبي علي المعدل قال حدثنا أحمد بن يوسف الأزرق ابن يعقوب بن إسحاق البهلول التنوخي قال أخبرنا أبي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثني نعيم يعني بن حماد قال سألت ابن عيينة أو سأله إنسان من العالم قال الذي يعطي كل حديث حقه. قال أخبرنا أبو القاسم الحسن بن علي بن المنذر القاضي قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن إسحاق أبو بكر قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال سفيان الثوري وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت منها هنا لا بل منها هنا، وأشار إلى الكف ثم أشار إلى المنكب قال لا بل منها هنا. قال أخبرني أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله الطبري قال أنبأنا محمد بن بكران البزاز قال حدثنا أبو عبد الله بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن عمر بن الحكم قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حجاج بن محمد قال سفيان الثوري رضي الناس بالحديث وتركوا العمل. قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا محمد بن عبدوس قال حدثنا أحمد بن عبد الصمد قال سمعت شعيب بن حرب قال سمعت سفيان وأرسل إليه فقال حتى تعملوا بما تعلمون ثم تأتوني فأحدثكم. قال وسمعت سفيان يقول يدنسون الثياب ثم يقولون تعالوا اغسلوها. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني قال يحيى بن سعيد ما أخشى على سفيان شيئا في الآخرة إلا حبه للحديث. قال أخبرنا محمد بن أحمد الرزق قال أنبأنا إسماعيل بن علي الخطي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قال أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو قطن قال سمعت عون قال وددت أني خرجت من كفاف يعني من العلم. قال أبو قطن قال شعوت ما أنا مقيم على شيء أخاف أن يدخلني النار غيره قال يعني الحديث. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عمر بن أحمد البرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف ابن بخيت الدقاق قال حدثنا عمر بن محمد الجوهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ذكر قول شعبة ما أخاف أن يدخلني النار غيره قال يعني الحديث فقال تعلم أنه كان صادقا في العمل أو نحو هذا. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ إجازة قال حدثنا حبيب بن الحسن وأحمد بن إبراهيم العطار قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا شبابه قال دخلت على شعبة في يوم الذي مات فيه وهو يبكي فقلت له ما هذا الجزع يا أبا بسطام؟ أبشر فإن لك في الإسلام موضعا. فقال دعني فلوددت أني وقاد حمام وأني لم أعرف الحديث. قال أخبرني أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي قال حدثنا محمد بن عباس الخراز قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أنبأنا محمد بن هارون أبو نشيط الحربي قال لقيني بشير بن الحارث في الطريق فنهاني عن الحديث بأهلي قال وقبلت إلى يحيى بن سعيد القطاني فبلغني أنه قال أنا أحب هذا الفتى وأبغضه. فقيل له لما تحبه وتبغضه؟ فقال أحبه لمذهبه وأبغضه لطلبه الحديث. قال أخبرنا أبو العباس الفضل بن عبد الرحمن ابن الفضل الأبهري قال حدثنا أبو بكر بن المقري بأصبهان قال حدثنا أحمد بن شعيب الأنطاكي قال حدثنا محمد بن يعقوب الدينوري قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال بشر الحارث إن أردت أن تنتفع بالحديث فلا تستكثر منه ولا تجالس أصحاب الحديث. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن القاسم النرسي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا هيثم بن مجاهد قال حدثنا إسحاق بن الضيف قال قال لي بشر الحارث إنك قد أكثرت مجالستي ولي إليك حاجة إنك صاحب حديث وأخاف أن تفسد علي قلبي فأحب ألا تعود إلي فلم أعود إلي. قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أنبأنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزوري قال حدثنا حمزة بن الحسين بن عمر قال سمعت إبراهيم بن هاني النيسابوري يقول سمعت بشر الحارث يقول مالي وللحديث مالي وللحديث إنما هو فتنة إلا لمن أراد الله به. قال وقال بشر يقولون إني أنهى عن طلب الحديث أنا لا أقول شيئا أفضل منه أنا لا أقول شيئا أفضل منه لمن عمل به فإذا لم يعمل به فتركه أفضل. قال أخبرنا عتيقي قال حدثنا محمد العباس قال حدثنا جعفر محمد الصندلي قال أنبأنا محمد بن يسر الجواري قال قلت لبشر بن الحارث أقرئ أبا الوليد الطيالسي منك السلام وأردت أن أخرج إلى البصرة فقال لي إن أبا الوليد يموت وأنت تموت يريد أن يقال سمع قد سمعت انظر فيما سمعت فإنك إن لم تعمل به كان عليك وبالا في القيامة. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن حسن بن زيد بن حسن العلوي بري قال حدثنا أبو أحمد بن محمد بن محمد بن سهل البزاز وقال حدثنا محمد بن أيوب قال قال أبو الوليد يوما ما يريدون بهذه الحادث إلا التكاثر والقليل يجزل من اتقى الله ونحوه ثم قال يجمع أحدهم المسند وكذا وكذا ليحول وجوه الناس إليه ونحو من هذا الكلام. قال أخبرنا أبو المظفر هناد بن إبراهيم النسفي قال أنبأنا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ البخاري قال سمعت أبا صالح قال ابن محمد قال سمعت أبا صالح خلف بن محمد يقول سمعت أبا بكر بن عبد الله بن جعفر يعني التاجر يقول سمعت أحمد بن حنبل المسؤول عن رجل يكتب الحديث فيكثر قال ينبغي أن يكثر العمل به على قدر زيادته في الطلب ثم قال سبيل العلم مثل سبيل المال إن المال إذا زاد زاد زكاته. قال أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل القطان قال أنبأنا دعلج بن أحمد قال أنبأنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو عمار بن الحسين بن الحارث قال حدثنا وكيع بن جراح عن إبراهيم بن إسماعيل بن جمع قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. الذي يعله بعده لما يكسبه من الخيرة والزهو الكبر والزهو الكبر. بسم الله الرحمن الرحيم بأستندكم إليه رحمه الله تعالى قال قال باب من كره تعلم النحو لما يكسب من الخيلاء والزهو. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن فتح الحنبلي قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا وليد موسى بن الضحاك بن أبي حوش بن قال سمعت قاسما خير وتقول تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد الراعي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عباس بن شجاع قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا عبد المجيد بن إبراهيم أبو تقين قال حدثنا سلمة بن كلثوم قال سمعت إبراهيم أدهم عن مالك بن داري أنه قال تلقى الرجل وما يلحن حرفا وعمله لحن كله. قال حدثنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن عباس الخراز قال حدثنا أبو أبي داود قال حدثنا عبد الله بن خبيق قال سمعت شيخا من أهل دمشق يقول قال إبراهيم بن أدهم أعربنا في الكلام فما نلحن ولحن في الأعمال فما نعرب. قال أخبرني أبو الحسن علي بن أيوب القمي قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني قال أخبرني الصوري وقال بعض الزهاد قال بعض الزهاد لم نؤت من جهل ولكننا نستر وجه العلم بالجهل نكره ونلحن في قولنا ولا نبالي لحن بالفعل. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر الواعظ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا صنع علي جهضمي قال حدثنا محمد الخليل قال حدثني علي بن الصني يعني أباه قال رأيت الخليل بن أحمد رحمه الله فينا وقلت في نامي لا أرى أحدا أعقل من الخليل فقلت ما صنع الله بك قال رأيت ما كنا فيه فإنه لم يكن شيء أفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن مبارك بن أحمد البرائي قال أحدنا علي بن محمد بن موسى التمار بن وسط قال أحدنا أبو عيسى جبير بن محمد قال أحدنا أحمد عبد الله الترمذي قال سمعت النصر بن علي يقول سمعت أبي يقول رأيت الخليل بن أحمد في المنام فقلت له ما فعل بك ربك قال غفر لي قلت بما نجوت قال بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال قلت كيف وجدت علمك أعني العروض والأدب والشعر قال وجدتها باء منثورا. قال أنشدنا أبو الحسن محمد الغفاري بن عبد الله السراج قال أنشدنا أبو بكر أحمد مسلمان بن الحسن النجاد الفقي قال أنشدنا هلال بن العلاء البهري لنفسه سيبلى لسان كان يعرب لفظة فيا ليته من وقفة العرض يسلم وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر لا تقوى لسان معجم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد الخياط الأزجي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد بجرجرايا قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن مثنى السمسار قال كنا عند بشير بن حارث وعنده العباس بن عبد العظيم العمري وكان من سادات المسلمين فقال له يا بن الصين أنت رجل قد قرأت القرآن وكتبت الحديث فلما لا تتعلم العربية ما تلقوا بلحن حتى لا تلحن. قال ومن يعلمني يا أبا الفضل قال أنا يا بن الصين قال ففعل قال قل ضرب زيد عمرا قال فقال له يا بشر يا أخي ولما ضربه قال يا أبا الصين ما ضربه وإنما هذا أصل وضع فقال بشر هذا أول كذب لا حاجة لي فيه قال أخبر المصري أحمد بن علي بن عبد وسله وزي وإجازة قال سمعت محمد بن إبراهيم الأصبهاني يقول سمعت عبد الله بن الحسين بن سعيد الملطية يقول سمعت أبا هارون محمد بن هارون يقول سمعت ابن أبي أويس يقول حضر رجل من الأشراف عليه ثوب حرير قال فتكلم مالك بكلام لحن فيه وقال فقال الشريف ما كان لأبوي هذا درهمان ينفقان عليه ويعلمانه النحو قال فسمع مالك كلام الشريف فقال لأن تعرف ما يحل لك لبسه مما يحرم عليك خير لك من ضرب عبد الله زيدا وضرب زيد عبد الله. قال باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. حدثنا معين أحمد بن عبد الله الحافظ قال إملاء قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن المقرئ قال حدثنا أبو محمد بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا أبو يعلى وهو أحمد بن علي بن المتن المصري قال حدثنا عبد الله بن عمي قال حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن ثابت بن مضيع عن مطرف بن عبد الله بن الشيخري أنه كان يقول يا إخوتي اجتهدوا في العمل فإن يكون الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانتنا درجات في الجنة وإن يكون الأمر شديدا كما نخاف ونحذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل نقول قد عملنا فلم ينفعنا. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن عدل قال أنبانا أبو علي الحسين بن صفان البردعي قال أحدنا عبد الله بن محمد بن الدنيا قال أحدنا عبد محمد بن عبد المجيد قال سمعت سفيان قال قال رجل محمد بن كثير وهي رجل آخر من قريش الجد الجد والحذر الحذر فإن يكن الأمر على ما ترون كان ما قدمتم فضلا وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال أحدنا عبد الباقي بن قانع بن مرزوق القاضي الآن قال أحدنا بشر موسى قال أحدنا عبد الله بن صالح قال أحدنا يحيى بن حميد بن عبد الملك بن أبي غنية أنه قال كتب محمد بن نصر الحارثي وإلى أخ له قال أما بعد فإنك بدار تمهيد وأمامك منزلان لا بد من أن تسكن أحدهما ولا بيتك أمان فنطمئن ولا براءة فتقصر والسلام. قال باب في أن الأعمال هي الزاد والذخيرة النافعة يوم المعاد. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن عدي قال أخبرنا الحسين بن صفوان البردعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا داود بن الحبري عن صالح المري عن الحسين وقال يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره فإن خيرا فخير وإن شر إن خيرا فخير وإن شرا فشر فاغتنموا المبادرة رحمكم الله في المولى. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر القراقي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الختلي قال أحدنا عبد الوليد البارو قال أحدنا عبد أيوب قال أحدنا عمر بن حميد بن القطان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا قال عمرك أن تعمل في آخرتك. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني وقال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة القطان وقال أحدنا أبو حاتم الرازي وقال أحدنا سويد بن مسلم بن سعيد قال أحدنا أبو عبيد الحكم بن سعيد عن مالك بن ديار أنه قال مكتوب في التوراة كما تدين وتدان وكما تزرع تحصد. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين التوزيع قال أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن محمد الدرادي الكاتب قال أنشدنا ابن دورين قال أنشدنا عبد الرحمن يعني من أخي الأصمعي يعني عنمي قال أنشدني رجل من البصرة فما لك يوم الحشر شيء أنسي والذي تزودته قبل أن أتي إلى الحشر إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصلا ندمت على التفريط في زمن البذل. قال أخبرنا محمد بن حسين بن فضيل القطان قال أبانا عبد الله بن جعفر بن الدرستوي قال أحدنا يقول سفيان قال وزعم شهاب بن عباد أو بلغ أن سفيان كان يتمثل بأبيات العشاء إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثلي وأنك لم ترصد بما كان أرصدا. قال أخبرنا إبراهيم بن عمر المرمكي قال أبانا محمد عبد الله بن خلف الدقاق قال أحدنا محمد بن صالح بن دريح العكبري قال أحدنا بن سري قال أحدنا وكيع عن سفيان رجل عن الحسين وقد كان يتمثل هذا البيت إذا أصبح وإذا أمسى يسر الفتى ما كان قدم من تقى إذا عرف الدار الذي هو قاتله. قال أبانا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد العباسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد السوسي قال أحمد بن محمد قال قال يحيى بن قال يحيى بن معين هذا البيت وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال قال يحيى هذا للأخطل. قال رحمه الله تعالى باب اغتنام الشبيبة والصحة والفراغ والمبادرة إلى الأعمال قبل حدوث ما يقطع عنها. أخبرنا أبو طالب بن علي بن عبد الرزاق الحريري وقال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أبانا أبو محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي وقال حدثنا محمد بن بكاري قال حدثنا سلمة بن مبارك والدراوردي وعبد الله بن جعفر كلهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هريرة عن أبي عن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفراغ والصحة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. وبأي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا معاذ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن عن جعفر بن مرقان عن زيد بن جراح عن عمرو بن ميمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي رجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. وقال أخبرنا محمد بن حسن بن علي بن أحمد بن بشار السابوري بالبصرة قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا سيو قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد الجريري عن قال غنيم بن قيس كنا نتواعظ في أول الإسلام ابن آدم أعمل في فراغك لشغلك وفي شبابك لهرمك وفي صحتك لمرضك وفي دنياك لآخرتك وفي حياتك لموتك. قال حدثت عن محمد بن عبد الله بن أخي ميمي قال أنبأنا جعفر بن محمد بن نصيري قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال قرأت على محمد بن الحسن من قوله بادر شبابك أن يهرم وصحة جسمك أن يسقم وأيام عيشك قبل الممات فما دهر من عاش أن يسلم ووقت فراغك بادر به ليالي شغلك في بعض ما وقدم فكل مرء قادم على بعض ما كان قد قدم. قال أخبرنا إبراهيم عمر بن مكي قال أبانا محمد بن عبد الله بن خلف قال حدثنا ابن ذريح قال حدثنا مسري قال عن مكي عن العمش قال سمعتهم يذكرون عن شريح وراء جيران له جمل فقال ما لكم فقالوا فرغنا اليوم قال شريح وبهذا أمر الفارق. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبد الله التميمي قال أبانا محمد بن عبد الرحمن الذهبي قال حدثنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أنس قال عبد الوهاب بن نافع قال حدثنا الفضل بن إبراهيم عن معاوية بن قرة عن سمالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس إحسانا من إقامة المكفي والفارغ. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن عبد بن عبيد الله الحربي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الجاد قال عن جعفر الصادق قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو معمر عن جلد بن أيوب عن معاوية بن قرة أنه قال أكثر الناس إحسانا من إقامة الصحيح والفارغ. وبه قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا هذاب بن قتيبة المروزي وقال حدثنا محمد بن كيف قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا مطعم بن القدام الصنعاني وغيره عن محمد بن واسع الأزدي أنه قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان رضي الله عنهما من أبي الدرداء إلى سلمان يا أخي اغتنم صحتك وبراغك من قبل أن ينزل بك من باري ما لا يستطيع أحد من الناس رده عنك. وبه قال أخبرنا الحسين عمر بن برهان الغزالي قال حدثنا الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق قاضي بن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صحيح قال حدثنا يحيى بن حميد قال كتب الأوزاعي إلى أخي له وقال أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب وهو ذا يسار بك في كل يوم فاحذر الله والقيام بين يديه. وبه قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا جعفر بن محمد بن صيد الخلدي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال عبد الله بن خبيق قال حدثنا إسحاق بن عبد العزيز عن عطاء بن سليمان أنه قال كنت مع سفيان الثوري رحمه الله في مسجد الحرم فقال يا عطاء نحن جلوس النهار يعمل والنهار يعمل عمله قال قلت أنا في خير إن شاء الله قال إن شاء الله قال أجل ولكنها مبادرة. قال ثم قال يا عطاء إن المؤمن في الموقف لا يرى بعينه مع الله ولو جنته وهو يتمنى أنه لم يخلق من هول ما هو فيه. وبه قال أخبرنا عبد الله أبو عبد الله الحسين والحسين محمد بن قاسم الخزيمي قال حدثنا أخبرنا محمد بن الرز أحمد قال أخبرنا محمد بن الرزاز وقال حدثنا أحمد بن إسحاق بن عمي أحمد بن حنبل قال حدثنا حنبل بن إسحاق بن عمي أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو الوليد خلف بن الوليد قال حدثنا ابن عمي لأبي بكر النهشري قال دخل ابن السماك على أبي بكر النهشري وهو في السوق وهو يمضي براسه يصلي فقال سبحان الله على هذه الحال. فقال ابن السماك يبادر طي الصحيبة. وبه قال أخبرنا القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكيال قال حدثنا أبو بكر المقري قال قال أبو سعيد الجصاص حدثنا ابن عبد المؤمن بن إسحاق قال حدثنا عبد بن عثمان قال سمعت من المبارك رحمه الله يقول اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت ريحا مستريحا وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا. قال أنشدني أبو سعيد مسعود المنصري السجدي وقال أنشدني أبو أحمد منصور بن محمد بن عبد الله الزبي بهارات يبسي لا تحتقر ساعة مساعدة تمد فيها يدا إلى طاعة فالحي للموت والمناخ دع والأمر من ساعة إلى ساعة. وبه قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أبانا الحسين بن صفان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الدنيا قال ابن أبي الدنيا قال أنشدني أبو عبد الله أحمد بن أيوب اغتنم في الفراغ فضل الركوع فعسى أن يكون موتك بغتة كم صحيح رأيت من غير سق من ذهبت نفسه صحيحة فلتة. قال أنشدني أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الأندلسي لنفسه إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وضاعة. قال حدثنا علي بن أحمد الرزاز قال سمعت جعفر الخلدي يقول سمعت الجنيدي يقول سمعت السري السقطي يقول كل يوم قد مضى لا تجده فإذا كنت به فامتجد. قال قرأت في نسخة الكتاب الذي ذكر لنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي أنه سمع من أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم وذهب أصل به ثم أخبرني العتيقي قراءة قال أنبأنا عثمان بن محمد المخرمي وقال أخبرني الأصم أن العباس بن محمد الدوري حدثهم قال حدثنا علي بن حسين الشقي قال أنبأنا عبد الله المبارك عن سعيد بن سالم وليس بالقداح قال نزل روح من زمع منزل مدينة وكتب المدينة في يوم صائف وقرب غداءه فانحط راعي من جبل فقال يا راعي هلم إلى الغداء قال إني صائم قال روح أتصوم في هذا الحر الشديد قال فقال راعي أفأدع أيامي تذهب باطلا فأنشأ روح يقول لقد ظننت بأيامك يا راعي إذ جاد بها روح من زمع. قال أخبرنا الحسن وأبي بكر قال أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثنا بعض أهل العلم قال دعا قوم رجلا إلى طعام في يوم قيض شيء حر فقال إني صائم فقالوا في مثل هذا اليوم قال أفأغبن أيامي إذن. وبه قال أخبرنا علي بن محمد بن معدل قال أبانا الحسين بن صفوان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثنا بعض أهل العلم قال دعا قوم رجلا إلى طعام وقال إني صائم فقالوا أفطر اليوم وصوم غدا قال وبل لي بغد. قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفارس الحافظ قال حدثنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد المشغي قال عبد الله بن معتز تناول الفرصة الممكنة ولا تنتظر غدا فمن لغد من حادث بكفيل. بيت شعر. قال أخبرنا ابن القاسم بن الزهري قال أنا سهل بن أحمد الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بن مصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد قال حدثنا أبي عن أبي عن جده جعفر بن محمد عن أبي عن جدي علي بن الحسين عن أبي عن علي رضي الله عنه كان يقول اعمل لكل يوم بما فيه ترشد. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أنبانا أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي وقال حدثنا أبو الحسن محمد بن هيثم بن قاضي قال حدثنا محمد بن المخلدي بن حسين هشام أنه قال كانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعملوا فإنما العمل في الشباب. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن قريب الحذاء وقال أخبرني محمد بن عبد الله بن محمد بن سالم البزاز وقال حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن هارون الفقي وقال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حفص القرشي عن أبيه أنه قال كتب رجل من الحكماء إلى أخي له شاب أما بعد فإني رأيت أكثر من يموت الشباب وآية ذلك أن الشيوخ قليل. وقال إبراهيم وحدثنا أحمد عبد الله بن يوسف قال حسن بن أبي بكر بن عياش يذكر عن أجلح أنه قال قال ضحك بن زاحم اعمل قبل ألا تستطيع أن تعمل فأنا أبغي أن أعمل اليوم فلا أستطيع. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسين بن أحمد بن محمد الجوالقي قال حدثنا جعفر الخلدي قال حدثنا أحمد يعني بن محمد بن مسروق قال حدثنا محمد بن حسين قال حدثنا محمد بن مشكاب الصفار قال حدثني رجل من أهلي يعني أهل داود الطائي قال قلت له يا أبا سليمان قد عرفت رحم بيننا وبينك فأوصني. قال فدمعت عيناه ثم قال يا أخي إنما الليل والنهار مراحل انزل الناس مرحلة حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرين فإن استطعت أن تقدم في كل يوم مرحلة زاد في كل يوم مرحلة زادا لما بين يديها فافعل فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أجل من ذلك فتزود سفرك واقضي ما تقاضي من أمرك فكأنك بالأمر قد بغتك وما علم أحد قد أشد تضيعا مني لذلك ثم قام وتركني. وقال أخبرنا حسن بن أبي بكر قال أبانا عثمان بن أحمد دقق وقال حدثني إسحاق بن إبراهيم بن سنين قال أنشدني عمر بن محمد بن أحمد أنت في غفلة الأمل لست تديمة الأجل لا تغرنك صحة فهي من أوجع العلل كل نفس ليومها صبحة تقطع الأمل فاعمل الخير واجتهد قبل أن تمنع العمل. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أبانا عثمان بن أحمد دقق وقال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال أنشدني عبد الله بن محمد بن شعري المديني ولي محمود قال مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا وأصبحت في يوم عليك شهيد فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد فيومك إن اعتبته وعد نفعه عليك وماضي أمس ليس يعود. قال وأخبرنا ابن رزق قال أبانا عثمان بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن براء قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ابن صحيح قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي من استوى يومه فهو مغبون ومن كان غدوه شر يومه فهو ملعون ومن لم يعرف النقصان من نفسه فهو إلى نقصان ومن كان إلى نقصان فالموت خير له. قال رحمه الله تعالى باب ذنب التسويف. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الله قال أبانا الحسين بن صفوان البرذعي وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا إسحاق بن منصور عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك عن أبي الزهري في قوله تعالى وكان أمره فرطا قال تسويفا. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا سعد بن زنبوري الهمداني قال أبانا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن أبي إسحاق أنه قال قيل لرجل من عبد القيس أوصي قال احذروا سوف. قال أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي قال أبانا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال حدثنا محمد بن صالح بن زريح قال حدثنا ابن السري قال حدثنا المبارك عن عبد الوارث عن رجل عن الحسن إنه رحمه الله قال إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسماعيل الهاشمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا صالح بن ريو عن قتادة عن أبي الجدي قال قرأت في بعض الكتب إن سوف جند من جند إبليس. وبها قال أخبرنا محمد بن محمد بن رزق وعلي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي وقال حدثنا إبراهيم بن المنصوري وقال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا يوسف بن أسباط قال كتب إلي محمد بن سمرة السائح بهذه الرسالة أي أخي إياك وتأمير التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك فإنه محل الكلال ومؤل التلف وبه تقطع الآمال وفيه تنقطع الآجال فإنك إن فعلت ذلك أدلته من عزمك وهواك عليك فعلا واسترجع من بدنك من سأمة ما قد ولى عنك فعند مراجعتي إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة وبادر يا أخي فإنك مبادر بك وأسرع فإنك مسروع بك وجد فإن الأمر جد وتيقظ من رغدتك وانتبه من غفلتك وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت فإنك مثبت محصى فكأنك بالأمر قد بغتك فاقتبضت بما قدمت وجنيت وعملت فإنك مثبت محصى فكأنك بالأمر قد بغتك فاقتبضت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. وبهذا يكون انتهينا من هذا المجلس المبارك المأجور بإذن الله وقد أجزتكم بما سمعتم كما أجزتكم أيضا في الصحيحين وفي بقية الكتب التسعة وإجازة عامة بما روياتنا. ونشكر الإخوة الفضلاء القراء على قراءتهم المتقنة المحققة وصل لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص والسعادة في الدنيا والآخرة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.